الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد عامل ليس على ديانة الإسلام، ليس مسلما، ويعمل عندهم في استراحة ويقوم بعمل العشاء لهم ويأكل معهم، فما حكم ذلك؟ الحمد لله. أولا أنصحك أيها السائل أن تتقي الله عز وجل في هذا العامل الذي جاء من بلاد من بلاده إليك يعمل تحت كفالتك، فعليك أن تحرص على دعوته إلى الإسلام في المقام الأول، فإننا لو كلفناك أن تذهب لدعوته في بلاده لثقل عليك الأمر، فبما أن الله عز وجل قدر أن يأتيك من بلاده إلى مكانك وسلطانك فلا أقل من أن تكثر عليه الدعوة إلى الإسلام، فإن أعظم منفعة تؤديها إليه هي أن تنقله من الشرك إلى الإسلام ومن حياض الضلال والظلمة إلى نور الإسلام والسنة، فإن كنت ذا قدرة على دعوته على الطريق الصحيح فالحمد لله، وإلا فلا أقل من أن تذهب به إلى بعض مكاتب الدعوة والجاليات المجاورة لبلدك حتى يتولى الدعاة بلغته دعوته، أو تأتي له ببعض الكتيبات التي تكون بلغته يقرأه فيها عن الإسلام حتى تقيم عليه الحجة وحتى تبرأ ذمتك من رؤيته كافرا بين يديك، ولا تتكلم معه عن الإسلام بأي شيء، ولا يكتفى منك أنك تقول قد دعوته للإسلام مجرد، وتقصد أنك قلت له الإسلام جيد أو دين حسن، هذه ليست بدعوة، بل لا بد أن تكشف الشبهة من ذهنه وأن يبين له بطلان دينه الذي هو عليه، وأن يبين له محاسن الإسلام التي يجهلها، لعل ذلك يكون داعية إلى إيمانه. فقبل أن تسأل عن حكم طهيه للطعام اسأل عن حكمك أنت في بقاء هذا العامل سنتين بين يديك وهو كافر ثم يرجع على دينه وعقيدته، ولست مسؤولا عن هداية قلبه هداية توفيق وإلهام، وإنما أنت مسؤول عن هدايته ودلالته هداية إرشاد وبيان، فالله الله لعل الله عز وجل أن يهديه على يديك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأما بالنسبة لخصوص جواب سؤالك فإن الأكل من طعام الكافر لا بأس به، فإذا كان خادمك كافرا أو من يطهو لك الطعام كافرا فإنه لا بأس عليك أن تأكل مما طبخه لك إن أمنت غائلته وخداعه وغشه، إلا إذا كان الطعام مما يحتاج إلى تذكية فإنه لا يجوز للكافر أن يتولى تذكية الحيوان، لأن من شروط حل الذبيحة أهلية المذكي، ومن أعظم شروط الأهلية أن يتولى الذبح مسلم أو من يتدين بدين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن الشريعة قد أحلت ذبائحهم. وأما إذا توليتم ذبح الحيوان أنتم ثم سلمتم اللحم له ليطبخ لكم طعامكم، أو كان الطعام ليس بلحم وإنما هو شيء آخر مما لا يحتاج إلى تذكية فإن الأكل منه لا بأس به، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة طبختها له يهودية وقد أضافه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فإذا أنا أنبهك في هذه الفتية على أمور: الأمر الأول أن تحرص وفقك الله على دعوته للإسلام وأن تجتهد في ذلك. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يتولى لكم ذبح شيء مما يشترط لحله التذكية الشرعية. الأمر الثالث إذا كان هو الذي سيتولى طعامكم طهي طعامكم فلا بأس أن تأكلوا إن أمنتم غائلته وخيانته، والله أعلم.